قال الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقيم. هذا الحديث فيه طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرنا سابقا في قضية حرص الصحابة على طلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناه في حديث لا تغضب، وإن هذا مما نتعلمه منه الحرص على طلب الوصية والنصيحة من أهل العلم والحكمة. وهنا سفيان بن عبد الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قولا يعني يريد قولا جامعا، يعني قل لي في الإسلام قولا، مش قل لي كلمة، قل لي في الإسلام قولا، أريد قولا جامعا يمكن أن أكتفي به، قاعدة عامة يمكن أن أكتفي بها. طبعا هو سؤاله هذا يديك إشارة إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عليه هي من جوامع الكلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذه الوصية جوابا لمن سأل عن قول جامع يكفيه في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له حاجتين، قل آمنت بالله هذه الأولى، والثانية ثم استقم، وهذا المعنى موجود في القرآن في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، آخر الآية إن الذين قالوا ربنا الله هذه قل آمنت بالله ثم استقاموا هذه ثم استقم، فهذا المعنى موجود في القرآن وموجود في السنة. قل آمنت بالله، الإنسان يحقق إيمانه بالله سبحانه وتعالى، وتكلمنا قبل ذلك على الإيمان، وتحقق بالإيمان هذا قول ويصدقه عمل عنده، ولا يقبل للإنسان عمل إلا إذا كان مؤمنا. يعني هي ثم هنا هي فعلا كده، يعني لو نفترض إن في حد مستقيم في أخلاقه يقول ده فلان أخلاقه كويسة بس مش مسلم، فلان مش عارف يفعل كذا من أعمال البر، ولكن هو لا ينفعه هذا، لا ينفعه هذا إلا إذا كان إيه، إلا إذا حقق شرط الإيمان، لازم يحقق شرط الإيمان. الله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا إلا من مؤمن، لا يقبل عملا إلا من مؤمن. فقل آمنت بالله لابد من تحقيق هذا. طيب، وممكن لا تتحقق الاستقامة للإنسان إن لم يكن هناك أساس من الإيمان إيه؟ من الإيمان الصحيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم استقيم. طيب يعني إيه ثم استقيم؟ يعني إيه إن الإنسان يستقيم؟ يعني إحنا دلوقتي عارفين وصف الاستقامة، الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، يعني إيه مستقيم؟ لا وجاجة فيه، صح ولا لا؟ يعني المستقيم يعني مثلا هذا طريق مستقيم، خط مستقيم، يعني إيه؟ لا وجاجة فيه. وفي قولنا اهدنا الصراط المستقيم يعني اهدنا الصراط الطريق الذي لا وجاجة فيه، وإن كانت كلمة الصراط نفسها تدل على أنه مستقيم، وفي زيادة وصف بأنه إيه؟ أنه مستقيم، زي ما بنقرأه وبندعو الله سبحانه وتعالى بها في كل ركعة في الصلاة في سورة الفاتحة. هذا الصراط، وصف الصراط بأنه مستقيم، وصف الطريق بأنه مستقيم. طب إزاي الإنسان يبقى مستقيم؟ الإنسان نفسه إزاي يبقى مستقيم؟ الإنسان يبقى مستقيم بأن يسلك الصراط المستقيم من غير ما يمشي يمين أو يمشي شمال، من غير ما ينحرف يمين ولا ينحرف شمال. خد بالك إن ممكن أكون قصدي ونيتي وأنا فعلا يعني أحسب أنني صادق في هذا أنني أريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لكن سيري غير مستقيم. هو ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل، بيحصل كتير، يعني يكون واحد غرض الدار الآخرة ولكن هو ماشي يتحدف يمين شوية يتحدف شمال شوية، الدنيا تاخده هنا، الشيطان يسحبه هنا، نفسه ياخده هنا، لكن هو في الآخر كان بيقول أنا قصدي إيه؟ أنا قصدي الله سبحانه وتعالى، أنا أقصد هنا إيه؟ منتهى هذا القصد، يعني آخر الطريق رضا الله سبحانه وتعالى. ممكن أكون فعلا أنا أريد هذا فعلا، وأنا عارف أنا ما بضحكش على نفسي في هذا الأمر، ولكن لما أجي أمشي في الطريق ممشيش مستقيم، ممشيش مستقيم. ده العلماء بيقولوا عليه إن هنا بيكون في خلل في الصدق، بيسموا ده الصدق، بيقولوا على ده الصدق، يفرقوا ده غير الصدق، صدق القول، ده صدق فيما تريده، صدق فيما تريده. ممكن الإنسان يريد شيئا ولكن عمله يكشف إن هو مفيش صدق قوي في هذا. صورة عاملة زي إيه؟ عاملة زي أنا دلوقتي رايح مشوار من هنا، رايح أبو قير، وإنت رايح أبو قير، ولكن واحد مننا هياخد الموضوع، هياخد المشوار إيه؟ أنا دلوقتي رايح أبو قير دايركت على طول، هيطلع يركب مواصلة تنزله أبو قير، خد قد إيه مثلا؟ نص ساعة، ساعة إلا ربع. في واحد رايح أبو قير وبعدين رايح أبو قير، هيطلع هتمشى شوية لغاية لما أوصل سيدي جابر، وبعدين هركب من هناك، وبعدين هنزل في مش عارف فين أكل آيس كريم عند عزة ماشي، وبعد كده أطلع تاني وأتفرج على الكوبري الجديد اللي اتعمل، ويعني بس هو في الآخر رايح فين؟ فرايح نفس المكان. بيتقال هنا لا يشكك في نية الشخص، يعني ده بيقول العلماء بيقول عليه إنه مخلص، أنه أخلص لله أيوة، ولكن عنده مشكلة في إيه؟ عنده مشكلة في صدقه في فيما يريد، إنه قاعد إيه يقطع ويلتفت يمينا ويسارا. استقم يعني وإنت ماشي تسلك الطريق المستقيم من غير ما تتحرك إيه زي ما قلت لك تنحرف يمينا ويسارا. ده يشمل يعني في ناس يقولوا الاستقامة أن فعل الطاعات وترك المحرمات، بس هو هي فيها وصف أخص من كده شوية، يعني وصف اللي هو فكرة معنى الاستقامة، معنى السير دون أن تلتفت يمينا ويسارا. كل عمل من الأعمال اللي تتقرب بها لله سبحانه وتعالى فيها استقامة، يعني ممكن العمل يكون مستقيم وممكن العمل ما يكونش مستقيم. صلاتك، الصدقة بتاعتك، طلبك للعلم، صلتك لرحمك، كل هذا ممكن إنسان يكون مستقيم فيه وممكن ما يكونش مستقيم. أعضاء الإنسان كل حاجة فيها ممكن إنسان يكون مستقيما في عينيه وممكن حد يكونش مستقيم في عينيه، المستقيم في يديه وحد مستقيم في يديه، إن هو يسلك بيديه الطريق المستقيم. ومعنى كده إن هو مش هيخطأ، إن هو مش هيقع في خطأ أو في ذنب، ممكن يقع صح لأنه غير معصوم، ولكن الذي يحرص أن يكون على الطريق المستقيم، على الصلاة المستقيم، ويحرص على أن يكون موصوفا بأنه من ممن استقام، أول ما بيلاقي نفسه انحرف شوية بيحاول يرجع على طول، أول ما بيلاقي نفسه انحرف شوية عن الطريق يرجع على طول. خد بالك اللي بينحرف شوية ويترك نفسه، قلت طب نسيبني شوية يعني أنا لسه صغير، لازم يترك نفسه بهذه الصورة، كل ما بيترك نفسه الرجوع بيكون أصعب. إن أنت لما عارف لما في بداية الانحراف عن الطريق المستقيم يعتبر إن في خط وبعدين حد بينحرف عنه، بداية الانحراف بتكون الزاوية إيه؟ صغيرة، اعمل شد خط كده وبعدين ابتدي اعمل انحراف صغير، هي الزاوية لسه تبقى إيه؟ هي نفس الزاوية خد بالك، بس هي الفكرة إن النقطة نقطة قريبة من يعني سنتي، لكن أنت لما تمد الخط المنحرف ده تمده كل ما بتبعد المسافة إيه؟ المسافة بتزيد، المسافة بتزيد. فلازم الإنسان يكون مركز في أن يسلك الطريق المستقيم، وربنا سبحانه وتعالى نبهنا إلى هذا الغرض وإلى هذا القصد، إن إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى إياه، مش مجرد بس إن أنت تبقى ماشي بس، ولكن إن أنت تكون مستقيم في سيرك. قل آمنت بالله ثم استقم. طبعا الحديث من الجوامع، الإنسان ممكن يضعه لنفسه قاعدة ويسير به في الحياة، ولكن ممكن يتقال طب مش كل الناس ممكن تفهمه. لذلك يقولوا في الوصية، كلمنا قبل كده عن موضوع لا تغضب، ليه النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أحدا بهذه الوصية ويجيب حد تاني بوصية أخرى. أحيانا ممكن تكون الوصية أو النصيحة جواب السؤال ممكن يكون مجمل بحسب فهم من أمامك، يعني هل لا تغضب داخلة في كل أمانته بالله ثم استقم ولا لا؟ أي واحدة فيهم أكبر من أعم من الثانية؟ قل آمنت بالله ثم استقم دي واسعة جدا صح ولا لا؟ في حد ممكن لا يناسبه الإجمال، إنك تجمل الكلام تذكر له قاعدة كده مجملة وفي حد يفهمها، وهذا من الحكمة. ده الحكمة اللي تكلمنا عليها قبل كده، إن ممكن الوصية تكون مجملة لمن يفهم الإجمال. يعني ممكن حد يقول إيه، طب حلو موضوع الوصية، طب أنا هستنصح حد أحسبه مثلا عنده من العلم والحكمة، فقول له انصحني، فيقول لي اتقي الله. أنا مستنيك تقول لي يعني هي وصية مجملة، هي وصية عظيمة ولا لأ؟ هذه أعظم وصية، أعظم وصية، لكن مش شرط كل الناس تفهم هذه الوصية بإجمالها، صح ولا لأ؟ فالحكمة في النظر في المخاطب، هل يناسب الوصية المجملة ولا لا؟ من فهم هذه الوصية، من فهم هذه الوصية قل آمنت بالله ثم استقم، يسير بها في حياته. أنا دلوقتي سأفعل هذا الفعل، حاجة عرضت لي في مع أصحابي، في عملي، في دراستي، في حياتي، بأي صورة من الصور. ومثلا بيعرض لي أمور، بتعرض لك حاجات في دراستك، بعد كده أصل في حفل التخرج، بس أصل كده بعد كده في خطوبة، طب هم عاوزين في الخطوبة يعملوا مش عارف إيه، طب ده حلال ولا حرام؟ طيب ما ده هنعمل حفلة زواج، طب هنعمل كذا، طب ما الأمر ده ممكن يكون فيه ما تعديها، وصل ليلة العمر، عارفين تقول الحاجات دي ولا لأ؟ هو الإنسان لما يكون بقى مستحضر قول آمنت بالله ثم استقم، ده من الاستقامة ولا ده من الانحراف عن الطريق؟ يسأل نفسه بقى هذا السؤال، لأن هو دلوقتي هذه وصية تكفيه، لو ضبطها تكفيه، إنه يقول لا بس ده انحراف عن الطريق، مش هيقول إيه لا ما هو غصب ما هو عديها، ما هو الناس كل الناس تعمل كده، طب مش هيتعامل معاه بهذه الصورة، هيقول ده خروج عن إيه، عن الاستقامة التي ألزم نفسي بها، إن أنا أسير على إيه، على الصراط المستقيم. والإنسان بيقع في، يعني لابد كل إنسان هيقع في زلل وخطأ، ماشي، لكن مش معنى إن الإنسان، إن إحنا نعلم هذا، كل ابن آدم خطأ وخير خطيئته، وليس معنى هذا إن الإنسان يبرر خطأه بذلك. يعني يقول مثلا ما كل إنسان بيقع في خطأ وذنب، فأنا أخلي الذنب بتاعي ده، لا، هو هي ما ينفعش حد يتعامل معه بهذه الصورة. وإذا وقعت في الذنب، إذا وقعت في الذنب، إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى يهون عليك إن أنت تعلم إن كل ابن آدم خطأ، بعد ما تكون أذنبت وتبت، ده يهون عليك، هذا من باب التخفيف عليك، علشان ما تعذبش في نفسك وتجلد في نفسك وتيأس، تقول يعني أنا وقعت في هذا الذنب وماشي، كل ابن آدم خطأ، ده الذنب بقى اللي أنا وقعت فيه ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ما ينفعش يكون مبرر للإنسان في عدم الاستقامة، انحراف عن الطريق من البداية، ولا ينفع إن هو يكون مبرر أو شيء الإنسان يتعلل به بعد وقوع الذنب، يقول أنا عملته علشان كل ابن آدم خطاء فأنا عملته، وبعدين طب ما تتوب منه، لا ما هو كل ابن آدم خطاء وإلا كده مش خطاء، لا ما أنت عندك بلاوي تاني، لا يتعامل معه بهذه الصورة.